البحر. هذا هذا خلنا نكتب وين المحل. المحل هنا. وأما ذا عشان مشارك المسلمين. يسكن طبعا صلى الله هناك شو عملت تعال ايش عملت هنا يا هنا فورا شو شيخ جلسوا قلبك الناس هنا هذا يعني تعال هنا هنا كمان هنا شيخ هنا فورا هو ما شيخ هو العمود هذا الموصول موضوع الدرس الموصول بسم الله. وأما ذا وأما ذا فتركوا مبصوليتها تركوا مبصوليتها إيش ثلاثة الأمور واضح تركوا مبصوليتها ثلاثة الأمور أحدها أن لا تكون للإشارة نحو من ذا الذاهب من ذا الذاهب أنا ما هو موصول من هذا الذي لا أعرفه لازم تعرفه من الذي لا مثل من الذي سجيت يا الشهيد أنت قديم لك سفتان ذا مبني على ايه؟ مبني على السفر شو المحل؟ على رفع مبتدأ اسمع لا يمكن ان يكون لا اسمع الخبر لا تقول لي يمكن هي رقم ها؟ يمكن ان يكون هو الخبر لا يمكن هذا على انت متشكك نحن ما نريد الاعراب الذي فيه الشك نبغي صراحه عندك اما ان تقول كذا ولا ما تقول هو خبر هو خبر والذاهب بدل من ذاك بدل كيف تقول عليه بدل البدل لا يكون لا يكون البدل لا يكون مستحق نعم والصفة صفة ها الفاعل الوصف يكون لا لا يكون بدل لا يكون بدل إلا قليل إلا نادرا بدلية المستقر يعني قال قديم ليش هذا اسم الإشارة هذا اسم الإشارة هذا أي صفة لأي إذا طيب ليش ما تقول ما معهم أن تكون أن تكون ذا هذا موصول إيش السبب إيش السبب أن تكون ما إيش معنى أن تكون موصولا أنا موصولا ها لا اسم الإشارة هل توصف الشيء؟ نوصف نعم نعم نوصف ليش ما نوصف؟ أمس أنا ما أعرف هذا الصفة أنا هذا هنا بالإشارة إيه إذا نعم هو؟ هذا الإشارة لا هنا الإشارة من ذا الذاهب؟ من ذا الذاهب؟ من هذا الذاهب؟ أنا هذا الإشارة أنا محمد ايش تقول انت؟ لان ما بعده مفرد مثل باب ومسلع الا لان حل فقط الاثنين معنى حتى انه ما وراءه ما وراءه صيغه لا يصلح ان يكون صيغه نعم ذاهب وهذا والثاني ان معناها يعني الإشارة بنفسه طيب الشيخ هنا ال بمعنى هو الذي ايوه من هنا؟ لا من بين الشيخ لا يسمع الموقف لا يكون إلا جملة أو أرسلها الجملة من غير صالح أسمع الشيخ الذاهب مو اسم فاعل الذاهب هذا يشكل عليه ما اسم الفاعل من الذهب الذاهب طيب إلى لكن إلى الأل اللي هو الأل لا أخي اسمك هذا ليس دخل من لا في مو في من معنى الذي بمعنى هنا بمعنى الذي ولا لا ولو كانت بمعنى الذي ولا لم تكن بمعنى الذي هو اسم الفاعل. من هنا استفهامية هو الكلام على ذا. من هنا استفهامية لا. هذا لا يصلح لكل مسلم لأن ذا معنى ذا. وما ذا التواني كمان. أعطاكم أمثلة. أنا أعرف أنت ما في التوام. لا أنت ولا ولا, ولا زال زايد الحرب. ما في التوام يا أخي، ما في التوام. التواني التواني. لا أعرف ما في التوام. ما ها؟ أدوات الاستفهام. إيش؟ أدوات من أي أدوات الاستفهام؟ أداة من أدوات الاستفهام كذا؟ استفهامية. استفهامية. استفهامية هل شعابه؟ اسم ولا حرف؟ اسم. ها؟ أنا فلا بد لهم إلا عرب. من؟ من؟ ما هذا التوام؟ ما ها؟ مبني مبني على ايه؟ في محل ايه؟ في محل وين الخبر؟ ها؟ وين الخبر؟ الجملة يا مسكين. لا هو يقول عيد الجملة، عيد الجملة. ما هذا التوام؟ هذا اسم إشارة. لا اسم الإشارة كله اسم هذا ما هو هذا ذا ذا فقط دون ها ما في هذا ما هذا الكلام على ذا ذا فقط اسم إشارة أيوة مبني في محل خبر مبتدأ طيب التواني التواني التواني التواني التواني ها وكمان هذه الصيغة من هي الصيغة العربية وجهة الصرف ها إيش طب هذه صفة؟ صفة لمن؟ اسم الإشارة. ها؟ اسم الإشارة. ينفع. أو هو مضاف اسم. يا أخي هذا اسم الإشارة لا يوضح. بدل بدل. طيب أنت تستفيد بدل صفة كذا وكذا. أنا ما هو عرب. بدل عطف. ليش تقول أول قلت صفة؟ بعد هنا قلت مضاف للإيه؟ بدل عطف. بعد قلت كذا. بدل عطف ما يعرف. ها هذا عطف بدل عطف. يعني التواني التواني ايش من اجل الصيغ العربية ها مصدر مصدر من ايش توانا توانا توانا هيا ايش صيرها هي التواني التواني ايش صيرها في هذا هذا ما استخدمها ها ما استخدمها يعني الفعل بطل الله أصله كان توانيا ثم ضربت ضمن الكسرة لأجل صار توانيا ها صارت ايش؟ توانيا أصله كان توانيا أصله طبعا أصله توانيا فطلبت الكسرة الضمة هذا كسرة لتصح لها لصار التواني ودخل عليه ألف واللام التواني وهذا وهذا يعني لأن كل فعل أو أوله تاء لا يكون مقرنه إلا مضموم الحرف الرابع يكون الحرف الرابع يعني مضموم سواء على وجه تفاعل مثل تغافل تغافلا وهذا تواصل تواصلا ولا على وجه تفعل مثل تالم لما ولا على وجه تفعل مثل تعلم تكرمت كل فعل أوله تاء المقرن هو أن يضم الحرف الرابع كما قاله ابن مالك في الخلاصة ابن مالك قال في رسيته وضم ما يربعه في أمثال قد تلم لما لازم تحفظ هذا هذا ولكن زايد ما يحفظه درس رسالة ابن مالك ولا يحفظه من هذا أمشي أمشي يعني. والثانية إيش أن لا تكون ملغاة أن لا تكون زاهد ملغاة وذلك بتقديرها الإلغاء هذا معنى إلغاؤها إيش معنى إلغائها إيش أن تقدر أن تقدر ذا هذا مركبة معها في نحو ماذا صنعت؟ ماذا صنعت له إعرابان؟ يا ولد أبو المناظر ايش فكرت؟ ما في حتى وين؟ ماذا صنعت؟ ماذا صنعت؟ أشعر بها هذه الجملة. ماذا صنعت؟ طيب نصف العلم الله أعلم. طيب زين كلكم زين زين زين زين زين. ماذا صنعت يا زين؟ لا استفامية ايش؟ ايش عربه؟ يا اخي على ايش؟ لان مثل فيه اعرابا لا استفهامية. لا لا لا لا لا كلها ما اخي ما ما ما لا ما تكون ما هذا مفعول به في هذا المثال إلا إذا كانت معازة كلها مركبة معازة. هو قال ماذا يا شيخ؟ لا هو قال لك أنا يعني أصل إيش الكلام هذا؟ إيش الشهادة هذا؟ يشهد ما شاف الشيخ ها؟ يشهدون ولا يستشهدون. ماذا صنع الشيخ؟ ماذا هذا فيه مثال للغايدة وفيه مثال لكون عدم الغاية ولكن إذا كانت مفرغة تكون مع ما ماذا كلها مركبة مفتوحان كلها ماذا مبني على السكون في محل نفس مفعول مقدم صنعت هذا إيه فعل مفعول مقدم لصنعت وأما على إيه فعل ذا هذا موصولة هناك تقول ما اسم استفهام مبتدا مبني على السكون في محل نفس ذا خبرها بمعنى ما الذي صنعته؟ صنعته لا والعائد محذوف صنعته هذا هي صيغة ذا واصل ها والعائد محذوف أي ما الذي صنعته؟ أما هذا الأشياء هذا فيها نعم فيها وجهان وكذلك حتى الآية فيها ماذا أنزل ربكم؟ ماذا أنزل ربكم خير؟ هذا فيها وجهان على بالي وكذلك يسألونك ماذا ينفقون؟ قل العفو قل العفو ها فيها إعرابان ولكن لما ضبطوا القاعدة هذا ما يقدرون يؤدبون الآن واضح ولا هيمشي؟ لا نمشي كما قدم هذا الآن طيب ما قال في نحو ماذا صنع كما قدرها كذلك من قال عن ماذا تسأل فأثبت الألفة بتوسطها ويجوز الإلغاء عند الكوفيين وابن مالك على وجه آخر وهو تقدير ها ها هذا إيش؟ زائد زائد تقدير زائد نعم لا لا تقدير زائد وهو تقدير ها زائد هذا الإلغاء نعم الإلغاء يكون على أمرين إما أن تجعلها زائدة عند الكوفيين وابن مالك وأن تجعلها مركبة مع اسم واحد متفقا عليه. كيف يكون اسم زائد؟ اسم زائد؟ خلينا نقول حرف على هذا حرف أقول لك زائد ما له زائد على أنها اسم ولا حرف؟ ما له حرف حرف ولا اسم زائد كيف اسم يكون زائد يا شيخ؟ اسم يكون زائد؟ لأن بالبصرية نفوه هنا هذا عند الكوفيين ولكن ابن مالك اتبعهم في ذلك إنها زائدة ما لها إعراب الثالث من الشروط أن يتقدمها استفهام ذا هذا من الفاظ اسم الإشارة لا تكون وش لا تكون موصولة إلا إذا تقدم عليه الاستفهام استفهام بما باتفاق أو بمن على الأصح كقول النبي لا تسأل عن المرأة ماذا يحابي أنحب فيقبل أم ضلال وباطل البيت يحتاج الى اعراب حمزه ويحتاج اعراب حمزه اعرابين حمزه فيه اعرابان من يعربه ابن نبيل هذا الا تسال عن المراه ماذا يحاب انحب انحب واضح أنحبا أنحب هيا علي لأنك أنت رفعت يدك هيا ألا تسأل أنا أداة استفتاح وتنبيه للتحضير لا هو الذي كان لا يعني من هؤلاء ليه ما قاتل بعد ما وقع بعد هالشيء هاي تحتمي أن تكون للتحضير لأن هذا سواء أنا على وجه لا لا أشوف استفتاح وتنبيه تسألان تسألاني فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والألف فاعل إيش ولما توسع بالنون ولما يرفع بالضمة أنا من أفعال خمسة وين الفاعل الألف الفاعل هذا مرفوع مبني على إيه على السكون في محل رفع في محل إيه المرأة ماذا يحاب ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا جاء اسم إشارة خبر ها اسم إشارة ايش خبر الإمارة ماذا يحاب اسم إشارة ولا موصول هنا موصول يعني اسم موصول لازم وين العاد؟ محذوف يعني. الجملة اللي بعده. إيش محذوف؟ محذوف. العاد محذوف. متخذ. ما الذي يحاوله؟ ما الذي؟ الذي إذا بمعنى الذي يعني ما الذي يحاول؟ لا تسأل عن المرأة. ما الذي يحاول؟ وين فاعل يحاول؟ ضمير مصدر جواز تقديره يعود على المرأة. والضمير الذي هو هو هو عائد الموضوع راجع الى من؟ الى المرء. ها؟ الضمير الفاعل يعود على المرء، والضمير العائد يعود على على على الذي. هناك ضميران، الضمير مفعول وضمير فاعل. ايوه. انحبا. انحبا مصدر لمفعول الفعل المعذوب الوجوب. انحبا هذا لا يجوز. لا يجوز أن أسمع بعده ويش أنا أحبن أقول لك لا تقول هذا كم البيت أنا أحبن أنا أحبن ماذا يحبون أنا أحبن أنا عارف أنا ولكن يجوز كمان أنا أحبن أنا أحبن متى يجوز أنا أحبن فيها وجهان طيب أنا أحبن هيا بين لنا الوجهين الوجهين هو إذا كان مرفوع بدل ولما بدل من إيه كان مرفوع بدل من من؟ إيه من الضمير من ها ما تعرف هذا القاعدة ما تعرف لكن نتقى به ابن مالك طيب قول لي ما أعرف هذا صحيح هو بدل من الضمير بعيد هو بدل من مال استفهامي لا هو بدل من مال استفهامي هذا يعني ما هو إعراب ما هو إعراب تقول كذا تقول كذا أنا قلت هذا ما هو إعراب البدل من ما استفهامية ليش مفترض فيه قل لي ما أعرف أنت ما تعرف القاعدة ولذلك أنا قلت لك ما تخلق تقريبا وبدل المضمن الهمزة يلي همزا كمان داء سعيد أنا علي هذه بالمالك في الشيء في باب البدل احفظ البيت هذا. ماذا قال بين؟ البيت انه هو البدل من اسماء الاستفهام. لا البدل اذا كان البدل من اذا كان الاسم بدل من اسماء الاستفهام فلا بد ان يقع ايش بعد الهمزه مثل هذا. اذا جعلت ما هذا استفهام ممتد لازم يعني انا احمل هذا لازم ان يقع البدل هذا بعد ايش همزه الاستفهام. هذا معنى قولي بالمالي وبدل من مضمن الهمزاين همزا كما جاء سعيد الامعي. ووجه النص ووجه النص تكون بدل من ماذا كله لان ماذا مفعول مقدم. الوجه الثاني هذا المثل لا هذا الوجه الثاني اذا الغيت انت عرفتها على على ايش على الوجه الاول وتكون هناك بدل من ما. واما اذا جعلته بدل من ما الغيت ذا هذا جعلت ماذا هذا يعني مفعول مقدم لتسألان ماذا يحاول هكذا يحاول نعم ترسب تقول أنا حبل. فلذلك قالوا لك قال لك بعض النحويين هذا إنما يدل على إلغاء داء النص البدل الذي يحكم البدل إذا بدل من ماذا الاسم الذي بعد الاستفهام يحكم الاسم الأول الاسم الذي يكون بعد الهمزة يحكم الاسم الأول نعم إذا رفع فما أجاهل موصولية إذا نصب يعني يكون بدل من ماذا كله يعني مفعول مقدم واضح بك. لا تسألني المرأة ماذا يحاول أنا حبون أنا حبون فيقضى فيقضى يشعر بك لا خليها فهنا راوا سبب نعم فواقعة ايش في جواب الاستفهام جواب الا يسأل المرأة ما قال الا تسأل عن المرأة ماذا يحاول انا حبول فيقضى ام ضلال وباطل لا فهنا قد تكون عرف ايش حفظ؟ نعم هي يعني الجملة هذا ممكن نعطيك الجملة السابقة ايش؟ على الذي نحن ممكن نعطيك الجملة هذا بيكون عفو ليش ما تجعلوا هفو السبب سنين؟ ماشي ليه؟ ما قلت لك هذا قال لك الشاهد فيه دل في البيت دل على أن ذا موصولة واضح وسنبين لك وذا في شرح البيت وإن كان البدل منصوبا دل على إلغاء ذا واضح يمسك طيب انفع اذا تكون عاطفة يا شيخ انفع عاطفة على عاطفة قال لك ويعدون المرفوع مرفوع فيقضى الفاو حرف عطف يقضى فعل مضارع مبنون للمجهول ولا يجب فائدة من المتكلم قال لك أم حرف عطف بلال معطوف على خلاص نعم هو هذا والثاني طيب وقوله كذلك ومن ذا يعرى يعزى يعزى ومن لا يعزى الحزينة ومن ذا يعزى الحزينة أو يعزى لكن يعزى يعزى والكوفي شباب والكوفي لا يشترط ماء ولا من ان يسبق لا ماء ولا من نعم واحتج الكوفي بقوله امنتي وهذا تحمي دين الطريق هذا هذا هنا اسم موصول نعم وبعد صلة عدد ما لي عباد عليك إمارة وهذا تحملين طريق هذا بغير ما استفامية وبغير من والشاهد فيه قبلهم وهذا تحميل طريق فعند الكوفيين ذهبوا إلى أن ذا هذا اسم موصول وقع مبتدا ولم يمنعهم اتصال حسن التنبيه به من أن يتسموا موصوليته كما لم يمنعهم عدم تقدم ما أو من الاستفامية من التزام موصوليته وعندهم أن التقدير والذي تحملونه والذي تحملونه طريق فذا اسم موصول مبتدا وجملته تحملين لا محل لها من إعراب صلته والعارف ضمير منصوب محذوف طريق من ايش خبر المبتدا وعند الكوفيين ان جميع ما يكون اسم اشاره قد يكون اسم موصول هذا عندهم وخرجوا على ذلك قوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى قالوا ما استفهام مبتدا تلك اسم موصول بمعنى الذي خبره تلك اسم موصول بيمينك جر ومجر متعلق محذوف صلته وخرجوا عليه كمان صح تلك اسم موصول اذا الموصول يختلف على رايهم يعني الموصول يختلف بالاشاره على رأي الكوفيين حسب المعنى يعني على رأي الكوفيين الموصول يختلف بالإشارة يعني تلك نقول مرة موصول ومرة نقول نعم أقول على رأي الكوفيين يعني نعم لا ليش معنى تلك هذا بالمعنى التي تلك هذا في هذا بالمعنى التي في رأي الكوفيين ما تلك بيمينك بيمينك الجرم ما هي صلة يعني المعنى واضح هنا ما تلك يعني إشارة ولو كان يسأل هذا عرب تدلوا بها وش الفرق به من جهة هل هذا يفسد من جهة الإعراب ولا من جهة المعنى؟ لا بس ولكن طبعا طبعا ولكن ولكن لا العربية للعرب الكوفيون فيهم فيهم عرب نعم كما أن البصريين كما الذين قالوا شرطوا هذه الشرط هذا الشرط لا إذا لم ينزل الصلة لم يرد المعنى ذلك فهناك نقول هذا غير صحيح لكن ما دام نعم الشاهد ما تلك انا الذي بيمينك ها ما تلك بيمينك او ما تلك بيمينك يا موسى انا التي بيمينك نعم التي كانت بيمينك او استقرت بيمينك ها وهي العصا اسمعنا يا شيخ اسم اشاره بيمينك حال وانتهى اسم الشعر في يمينك حال وانتهينا ما اعرف ايش كذا صحيح ما ذا بليل بصريين حتى القواعد تكون منضبطه يا شيخ قليله منضبط بالتركيز فيها ومنضبط كمان يعني لا شك ان ومن التي كانت يمينك يا موسى اخ يوسف من فين فصل المعنى ما في فصل المعنى احنا ما نقول لا شيء ولكن قواعد المصريين اطلت خلينا دولا نحن ما نرجح الا بالترجيح نعم. لذلك الناس يختارون مذهب البسيط. واضح. نرجع إلى البيت يا شيخ. نرجع. والذي لا يشترط احتج بقوله. أيوة الذي تحملونه طليق وعندنا. أن هذا اسم إشارة. هذا كلام ابن هشام. هذا. وين ما عندنا؟ وعندنا هنا كلام ابن هشام فوق بعد البيت الصفحة اللي قلت ليها. هذا تحملين طريقة. الصفحة الثانية شيخ المثل. المثل؟ أيوة. أيوة الذي تحملونها طريق وعندنا. وعندنا يعني البصريين أن هذا طريق هم لا يسمونه. وتحملين حال أيوة هذا طريق محمودا